الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل فيه قراءة مباحث الإجماع. تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقينا، صيانة لهم عن الاتفاق على الخطأ. فصل. ولا اختلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين، فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين. وقال قوم: يعتبر قولهم لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة. وهذا القول يرجع إلى إبطال الإجماع، إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة. وإن تصور، فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى؟ ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي في نقصان الآلة. ومن لا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته. ولا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته. والعامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري ما يقول، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر. هذه المسألة مفروضة فيما إذا نقص علماء الأمة عن عدد التواتر وأصبحوا آحادا، وفي هذه الحال هل نقول بأن اتفاق هؤلاء الآحاد من العلماء الذين لا يوجد في الأمة غيرهم يعتبر إجماعا حجة قاطعة، أو أنه لا بد أن يكون أهل الإجماع قد بلغوا عدد التواتر من أجل أن يكون إجماعهم حجة قاطعة؟ وجماهير أهل العلم على عدم اشتراط بلوغ أهل الإجماع لعدد التواتر، واستدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة في حجية أقوال أهل الإجماع وعدم وجود وعدم اتفاقهم على الخطأ كما تشمل أهل الإجماع إذا كانوا قد بلغوا عدد التواتر، تشمل أيضا ما إذا كان أهل الإجماع آحادا. فإن قوله تعالى: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يشمل ما إذا كان أهل الإجماع آحادا. والقول الثاني بأنه يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، و منشأ الخلاف في هذه المسألة هل حجية الإجماع ناشئة من الاستدلال بالنصوص الشرعية، فيكون مدرك حجية الإجماع هو الشرع، أو أن مدرك حجية الإجماع هو أن العادة تدل على عدم اتفاق العدد الكثير من العلماء على الخطأ؟ ولعل الصواب في هذه المسألة أن مدرك الإجماع هو دلالة النصوص الشرعية، فمدركه شرعي لا عادي ولا عقلي. ومن ثم إذا نظرنا في دلالة النصوص وجدناها تدل على أن إجماع الأمة معتبر، ولم تشترط في هذا أن يبلغوا عدد التواتر، على أن طائفة من العلماء قالوا بأن هذه المسألة مستبعدة، بل قال طائفة منهم بعدم وقوع هذه المسألة وأنها لم تقع. وسيأتي معنا في مباحث الاجتهاد هل مسألة هل يجوز أن يخلو العصر عن مجتهد، والجمهور يجيزون ذلك والحنابلة يمنعونه، على ما سيأتي في مباحث الاجتهاد. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة من يعتبر قوله في الإجماع ومن الذي لا يعتبر قوله في الإجماع، وذكر في ذلك طوائف. الطائفة الأولى العلماء من أهل الاجتهاد الذين بلغوا رتبة استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة، فهؤلاء يعتبر قولهم بالاتفاق بدون خلاف في هذه المسألة، وذلك لأن العلماء هم المعنيون أصالة بالنصوص الدالة على حجية الإجماع. المسألة الثانية في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فإن المجنون لا تعتبر موافقته ولا مخالفته بالإجماع، وذلك لأن المجنون ليس عنده عقل فيعتبر قوله في الإجماع، وهكذا الصبي غير المميز لا يعتبر قوله لأنه لا اعتداد بقوله. وأما بالنسبة للصبي المميز إذا بلغ رتبة عالية في العلم فهل يعتبر قوله في الإجماع؟ الصواب من أقوال الأصوليين عدم اعتبار قوله، وذلك لأنه غير مؤاخذ شرعا بما يقول، ولأن قلم التكليف مرفوع عنه، ومن ثم لم يعتبر قوله. المسألة الثالثة مسألة العوام، هل يعتبر قول العوام في الإجماع أو لا يعتبر قولهم؟ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أنه لا يعتبر قول العوام في الإجماع، وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء من الأصوليين والفقهاء. واستدل من يقول بهذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العوام لا يتصور جمع أقوالهم، ومن ثم فيكون اعتبار قول العوام في الإجماع مؤديا إلى إلغاء الإجماع، وهذا يخالف مقتضى النصوص الدالة على حجية الإجماع. الأمر الثاني أن نقل أقوال العوام في المسائل غير متصور بل بعيد. الدليل الثالث أن العامي ليس له آلة في هذا الشأن، وبالتالي يعتبر بمثابة الصبي بعدم وجود آلة لديه. والدليل الرابع أن النصوص الدالة على عصمة الأمة على الخطأ لا يتصور أن تدل إلا على عصمة من يمكن أن يصيب لأهليته، وأما العامي فإنه إذا تكلم في مسائل العلم فإنما يتكلم بجهل ولا يدري حقائق المسائل ولا يتمكن من الاستدلال، ومن ثم فقوله في مسائل العلم يعتبر معصية، فكيف يقال بأن المعاصي تكون داخلة في الإجماع المعتبر حجة شرعية؟ الدليل الآخر أن الإجماع منعقد على أن العامية لو خالف قول العلماء فإنه يعتبر عاصيا، قد ارتكب محرما من المحرمات، ومن كان كذلك فإنه لا يمكن أن يقال بأن معصيته معتبرة في الدليل الشرعي دليل الإجماع. واستدلوا على ذلك بأن النصوص قد دلت على ذم من أفتى بغير علم، والعامي الذي يفتي في مسائل العلم بغير علم يدخل في هذا الذم، فكيف حينئذ يقال باعتبار من كان قوله كذلك؟ كما ورد في الحديث: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. القول الثاني في المسألة أن قول العوام معتبر في الإجماع، وهذا القول هو قول أبي بكر الباقلاني، قول أبي بكر الباقلاني. واستدل من قال بهذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن العوام يدخلون في قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن هذا الدليل يدل على اعتبار قول الأمة وإجماعهم، وهذا الدليل يدخل فيه العوام. والدليل الثاني قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والعوام يدخلون في لفظ الأمة. ولا شك أنه إذا وقع الاتفاق بين العلماء والعامة فحينئذ تكون المسألة من المسائل القطعية التي تعلم من دين الإسلام بالضرورة. لكن مسائل الإجماع مغايرة لما يعلم، أو ليست متوافقة مع مسائل ما يعلم من الدين بالضرورة، وذلك أن ما يعلم من الدين بالضرورة يؤاخذ به الجميع ولا يقبل من أحد عذر بعدم علمه بها، بخلاف مسائل الإجماع فإن منها ما هو خفي. ولذلك وقع إجماع الأمة على أن بنت الإبن تأخذ مع البنت السدس، مع كون أكثر العوام لا يعرفون هذه المسألة. وأما الاستدلال بأن العوام يدخلون في اسم المؤمنين في لفظ الأمة، فيقال بأن العامة تبع للعلماء في هذه المسائل وليس لهم قول مستقل، ومن ثم دخلوا بهذا اللفظ على جهة التبعية لا على جهة الأصالة. وبالتالي يدل هذا على عدم اعتبار قول العوام. وقد قال طائفة بأن الخلاف في هذه المسألة خلاف في اللفظ، فإن العوام لا يدخلون في مسائل الفقه والاجتهاد، وبالتالي هم تبع لعلمائهم، ولأنه لا يمكن أن يشترط المخالف أن يصرح كل عامي بقول له في المسألة، وإلا لاد ذلك إلى إبطال الإجماع. وبالتالي هو يشترط أن يسكتوا ولا يخالفوا في هذه المسائل، ومن ثم يكون قولهم ليس بذلك البعد عن قول الجماهير. وقال طائفة بأن اعتبار قول العوام في الإجماع لم يقل به أحد، وأن القول المنسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني إنما هو في المتصرف في مسائل الفقه الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وبالتالي لم يوجد هناك خلاف في هذه المسألة. فما أنه نقل عن الآمدي أنه خالف في هذه المسألة، والآمدي لم يخالف في اشتراط اعتبار قول العوام في الإجماع، وإنما قال ما وافق فيه العوام العلماء كان إجماعا قطعيا، وما خالف العوام فيه العلماء فإنه يكون قول العلماء إجماعا ظنيا. ومن ثم فالخلاف ليس في أصل اعتبار قول العوام في الإجماع. ويدل على هذا ما صرح به الآمدي في الإحكام، حيث قال إن الإجماع بدون العامة ظني وبهم قطعي. والذي في البرهان للجويني أن خلاف القاضي إنما هو في من كان يتصرف في الفقه، وليس خلافه في العامي. وقد أنكر ابن السبكي في الإبهاج نسبة هذا القول إلى القاضي باعتبار قول العوام، فنسب الجويني في التلخيص إلى القاضي الباقلاني حكاية الإجماع على عدم اعتبار قول العوام، فدل هذا على أنه لا يوجد خلاف في عدم اعتبار العوام في حجية الإجماع، وخلاف من خالف إنما هو في القطعية والظنية. قال رحمه الله: فصل. ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب فهو كالعامي لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة بالأصول أو النحوي، إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا يعتد بقولهم أيضا. وقال قوم: لا ينعقد الإجماع بدونهم، لأن الأصولية مثلا العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمر والنهي والعموم، متمكن من درك الأحكام إذا أراد، وإن لم يحفظ الفروع. وآية ذلك أن العباس وطلحة والزبير ونظراءهم ممن لم ينصب نفسه للفتية نصب العبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ يعتد بخلافهم، وكيف لا يعتد بهم وهم يصلحون للإمامة العظمى، وقد سمي بعضهم في الشورى ولم يكونوا يحفظون الفروع، بل لم تكن الفروع موضوعة بعد لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلا لفهمهما. والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا، فأصل هذه الفروع كأصل هذه الدقائق. ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه، ومن يعرف الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط. وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام. وأما الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط، وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم. فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا هي اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبرا فخالف لم يبقى الإجماع حجة قاطعة. هذه مسألة من المسائل التي تتعلق بمن يعتبر قوله في الإجماع. تقدم معنا البحث في العلماء المجتهدين، والبحث في المجانين، والبحث في الصبيان، والبحث في العوام. فهذا هو المبحث الخامس، ويتعلق بالأصول والنحوي والفقيه. فهذه ثلاث مسائل، هل يعتبر قول هؤلاء في الإجماع أو لا يعتبر قولهم في الإجماع؟ فإذا كانت المسألة تتعلق بعلم هؤلاء يترتب عليها مسائل من علومهم، حينئذ تعتبر أقوالهم، وذلك أن الحكم الشرعي مبني على علم هؤلاء، ومن ثم اعتبر قولهم في تلك المسائل. أما من يعرف من العلم ما لا أثر له وكانت المسألة لا علاقة لها بتخصص ذلك المتخصص، فحينئذ هل يعتد بخلافهم في الإجماع أو لا؟ ومثل لذلك في أهل الكلام في مسألة متعلقة بالفروع لا أثر للمباحث العقدية فيها، وهكذا أهل اللغة والنحو في مسألة لا علاقة لها بالنحو، وهكذا من كان مختصا في دقائق الحساب سواء في الفرائض أو في غيرها في مسألة ليس لها تعلق بتخصص هؤلاء، فهؤلاء يعتبرون كالعوام ومن ثم لا يعتد بخلافهم. وكونهم قد حصلوا علما أتقنوه ومهروا فيه لا يعني أنهم قد وصلت لهم الأهلية لاستخراج الأحكام من الأدلة الشرعية. إذن هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بالمتخصص في علم لا أثر له في العلوم في الحكم الشرعي في تلك المسائل. المسألة الثانية مسألة الأصول الذي لا يعرف تفاصيل الفروع، هل يعتبر خلافه أو لا يعتبر خلافه، وقد وقع الخلاف في هذه المسألة، فقال طائفة يعتبر خلافه، وذلك لأنه يعرف مدارك الأحكام ويتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة، ومن ثم فله أهلية التصرف في الفروع وإن لم يكن حافظا للفروع. واستدلوا على ذلك بأن الفقهاء المجتهدين لا يعرفون دقائق من مسائل الفقه وقد تخفى عليهم، وإذا كان ذلك في الفقهاء المجتهدين قد عفي عنه فليعف عنه بالنسبة للأصولي. واستدلوا ثالثا بأن عددا من الصحابة لم ينصبوا أنفسهم للفتوى ولم يعرفوا دقائق الفقه، ومع ذلك هم من أهل الاجتهاد بدلالة أنهم يصلحون للإمامة العظمى، وأن بعضهم قد سمي في أصحاب الشورى وإن لم يكونوا ممن يحفظ الفروع. والقول الثاني قول الجماهير أن من كان عالما بقواعد الأصول لكنه لا يتمكن من تطبيقها على الفروع أنه لا يعتبر قوله في الإجماع، وهذا هو الذي اختاره المؤلف. استدل على هذا بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هذا الأصولي لا يعرف مسائل الفروع، ومن ثم لا يتمكن من قياس المسائل على من قياس المسائل الجديدة على المسائل المنصوصة، لأنه لا يعرف المسائل المنصوصة. ولأن الاستنباط لا بد أن يكون مبنيا على أصول يستنبط منها، ومن كان يعرف الاستنباط لكنه لا يعرف ما يستنبط منه فإنه لا يتمكن من الاستنباط. وأجابوا عن استدلالات المخالف بأن قالوا بأن هذا الأصولي وإن عرف مدارك الأحكام لكنه لا يعرف تطبيقها على المسائل الجديدة، ولا يتمكن من معرفة الأصول التي يمكن أن تقاس تلك المسائل عليها. وأجابوا عن قولهم بأن الفقهاء قد تخفى عليهم بعض دقائق مسائل العلم، فأجيب عن هذا بأن هذه المسائل خفيت عنهم أو خفيت عليهم لكونهم لم يبحثوها ولم ينظروا فيها، بخلاف ذلك الأصولي فإنه أصلا لا يتمكن من استخراج الحكم فيها. وأجابوا عن استدلالهم بكون بعض الصحابة لم ينصب نفسه للفتيا مع كونه يصلح للإمامة العظمى، ما يدل على أنه لم يكن عارفا بخفايا ودقائق الفروع، ومع ذلك يعتبر قوله في الإجماع بأن هؤلاء وإن سكتوا ولم يفتوا الناس في مسائلهم إلا أن سكوتهم هذا اكتفاء منهم بغيرهم من العلماء، علماء الصحابة الذين كانوا يفتون الناس في زمانهم. ثم بعد ذلك ورجح المؤلف في هذه المسألة أن الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع لا يعتبر قوله في الإجماع، ثم بحث مسألة نوع الخلاف في هذه المسألة، فذكر أن الخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة ظنية اجتهادية، وليس خلافا مبنيا على أدلة قاطعة. ومن ثم من قال بعدم اعتبار قول الأصول في الإجماع، قال الإجماع الذي ينعقد بدونه لا يكون إجماعا قاطعا، وإنما يكون إجماعا ظنيا. وبهذا نعلم أن الإجماع ينقسم إلى إجماع قطعي وإجماع ظني. أما بالنسبة للفقيه الحافظ لأحكام الفروع غير معرفة بالأصول، فهذا هل يعتبر قوله في الإجماع أو لا يعتبر قوله في الإجماع؟ الجماهير قالوا بعدم اعتبار قوله في الإجماع، وذلك لأنه ليس لديه الأهلية لاستخراج أحكام المسائل الجديدة من النصوص الشرعية، ومن ثم ليس من أهل ومن ثم لا يكون من أهل الاجتهاد فلا يعتبر قوله. وقال طائفة بأن هذا الفقيه، لأن الحافظ لأحكام الفروع يعتبر قوله في الإجماع، وذلك لأنه يتمكن من قياس المسائل الجديدة على المسائل السابقة المنصوصة، ولأنه يتمكن من إدراج هذه المسائل في القواعد المقررة الواردة عن إمامه. ومن المعلوم أن المجتهدين المنتسبين إلى المذاهب على أربعة أنواع: من كان منهم من أهل الوجوه لا يلتزم بفروع إمامه وإنما يلتزم بأصوله، فهذا يعتبر قوله في الإجماع ولا ينعقد الإجماع بدونه. والثاني من كان من أهل الترجيح بين الروايات الواردة عن الإمام، وهذا أيضا الصواب أنه من أهل الإجماع الذي يعتبر قولهم فيه. والثالث أصحاب التخريج الذين يقيسون المسائل الحادثة على الفروع الواردة عن أئمتهم، فهذا النوع هو الذي وقع الخلاف في اعتبار قوله في الإجماع. وأما النوع الرابع فهم أصحاب الحفظ الذين يحفظون أقوال إمام المذهب وعلماء المذهب، ولا يتمكنون من استخراج الأحكام الشرعية بالقياس على أقوال أئمتهم. وإذا عرفنا أن موطن الخلاف إنما هو في أصحاب التخريج دون أصحاب الحفظ وأصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح، علمنا موطن انحصار المسألة. ولعل الراجح في هذه المسألة عدم اعتبار أقوالهم، وذلك لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد، ولأن قياسهم على قول إمامهم إنما ينتج عنه قول منسوب إلى إمام المذهب، وليس قولا منسوبا أو حكما شرعيا منسوب ينسب إلى الشرعي. وبهذا يتبين لنا رجحان القول بعدم اعتبار الفقيه من أصحاب التخريج. أما المسألة الثالثة فهي في النحوي، إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو فهل يعتبر خلافه ولا ينعقد الإجماع بدون قوله؟ هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه لا يعتبر قول النحوي في مسألة في الإجماع في مسألة فقهية، وهذا هو اختيار المؤلف واختيار جماهير الأصوليين. واستدلوا على ذلك بأن النحوي ليس له قدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، وذلك أنه تخفى عليه الأدلة وتخفى عليه وجوه دلالتها، ومن ثم لم يعتبر قوله في الإجماع. والقول الثاني أن النحوي يعتبر خلافه في مسألة تنبني على النحو، واستدلوا على هذا بأن كثيرا من النحاة يتمكنون من استخراج الأحكام الشرعية الفقهية بناء على المسائل النحوية التي لديهم، وقد أوردوا على ذلك مسائل معتبرة وردت عن أئمة النحو قاموا ببناء الحكم الفقهي فيها على مأخذ نحوي. وإذا نظر الإنسان في هذه المسائل وجد أن ذلك البناء يعتريه ما يعتريه من النقص، وهو في الغالب بناء لا يصح أن يستند عليه في إثبات الحكم الشرعي، وذلك أن مآخذ الأدلة مختلفة ما بين علم النحو وما بين علم الفقه، ولأن العلة التي يبنى عليها الحكم النحوي أو اللغوي لا يلزم أن تكون وصفا معتبرا في المسائل الفقهية، ومن هنا يتبين. والقول الثالث يقول بأن النحوي إذا كان عنده من دقة النظر والجري على قواعد الحكمة وكان عنده ذكاء فإنه وكان له نظر يسير في الفقه فهذا يجوز له أو يعتبر قوله وخلافه في المسائل الفقهية، وما لم يكن كذلك فإنه لا يعتبر قوله. والأظهر عدم اعتبار قول النحوي، فإن النحوي وإن كان عارفا بالقاعدة الأصولية التي يبنى عليها الحكم الفقهي إلا أن الفرع الفقهي ليس منحصرا في القاعدة النحوية. ويدلك على هذا أن كثيرا من المسائل التي قيل بأنها مسائل فقهية منبنية على أصل نحوي إنما يبنيها النحاة على طريقة الإلحاق بالمثال وليست على طريقة الحكم أو على طريقة تقرير الحكم الشرعي بناء على أدلته، وليست بناء على الاستعمال القياسي الشرعي بشروطه المعتبرة عند الأصوليين. وفي نهاية هذه المسألة ننبه إلى أن كلمة الأصولي لا تطلق على أحد إلا إذا كان عارفا بالقواعد الأصولية قادرا على تطبيقها على المسائل الفقهية، ومن كان كذلك فينبغي أن يعتبر خلافه ولا يشترط فيه أن يكون عالما بفروع هذه القاعدة. وهكذا بالنسبة لاسم الفقيه، فإن الشخص لا يسمى فقيها ولا يطلق عليه الفقه إلا إذا كان قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة، وأما من لم يكن قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة فإنه لا يسمى فقيها، وإنما يسمى فقيها. فروعيا إذا كان حافظا للفروع. هذا خلاصة بحث المؤلف في هذه المسائل، ولعلنا نقف عليه. أسأل الله أن نأخذ مسألة. نأخذ مسألة. نعم نأخذ مسألة. تفضل. قال رحمه الله: فصل. ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل أو بغيره، فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي لا يعتد بهم، وهو قول جماعة لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أي عدولا، وهذا غير عدل، فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع، ولأنه لا يقبل قوله منفردا فكذلك مع غيره. وقال أبو الخطاب: يعتبر بهم بدخول في قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله عليه السلام: لا تجتمع أمتي على خطأ. نعم، هذه المسألة أيضا تتعلق بمن يعتبر قوله في الإجماع، وتكون مكملة للمحث السابق. وبحث في هذه المسألة نوعين من أنواع الناس: النوع الأول الكفار، والكفار على قسمين: كافر أصلي لا ينتسب إلى دين الإسلام، فهذا لا يعتد بقوله لأنه لا يوثق بكلامه، ولأنه يخشى من كونه يدخل في الدين ما ليس منه، ومثل هذا لا يوثق بقوله. وممن يدخل في هذا القسم أهل المستشرقون الذين قد يبلغون درجة عالية في معرفة مسائل الشرع ومسائل الخلاف، فهؤلاء لا يعتبر قولهم في الإجماع. النوع الثاني الكافر المتأول، وهو الذي ينتسب إلى دين الإسلام ويقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن عنده بدعة جعلته من الكافرين، فهؤلاء هل يعتبر قولهم في الإجماع أو لا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه لا يعتبر قولهم مطلقا لأن نسبتهم إلى دين الإسلام لم تصح، ومن ثم لم يعتبر قولهم، ولأنهم لا يدخلون في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، ولا في قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، لأنهم ليسوا من المؤمنين وليسوا من الأمة. القول الثاني أن الكافر بالتأويل، أن الكافر بالتأويل ينظر فيه إلى الناظر في الإجماع، فإن كان الناظر في الإجماع يكفر هذا الكافر بالتأويل لم يقبل قوله ولم يعتبر قوله في الإجماع، وإن كان لا يكفره اعتبر قوله في الإجماع. وقد يمثل لهذا بالخوارج: كفرهم طائفة أكثر المحدثين فلم يعتبر قولهم في مسائل الحديث، والفقهاء لا يكفرونهم، ومن ثم يعتبرون قولهم في مسائل الإجماع الفقهية. والقول الثالث في المسألة بأنه يعتبر قولهم مطلقا، وذلك لأنهم ينتسبون لدين الإسلام ويتورعون من أن ينسبوا إلى الله عز وجل وإلى رسوله ما لا تصح نسبته إليهما، وعندهم نظر واجتهاد، وإذا تقرر هذا فلعل مبنى هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي مسألة المخطئ في المعتقد بتأويل فاسد هل يأثم بذلك وهل يعتبر من الكافرين؟ وسيأتي بحث هذه المسألة في مسائل الاجتهاد، ونبين أن من بذل وسعه في تعرف الحق ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه فإنه لا معذور لدلالة النصوص في هذا، وإن لم يصب الحق فيه لأنه بذل وسعه. النوع الثاني ما يتعلق بالفاسق، هل يعتبر خلافه بالإجماع أو لا يعتبر خلافه بالإجماع؟ وهذا والفاسق ينقسم إلى قسمين، الفاسق بفعله فهذا لا يعتد بقوله لأنه لا تقبل شهادته فلا يقبل قوله، ولأنه لا يوثق به فيما ادعاه من كونه يقول بأحد الأقوال الفقهية في المسألة، ولأنه لو قال قولا انفرد به لم يقبل منه، فهكذا لا يعتبر قوله في قول أهل الإجماع. القول الثاني أن الفاسق بالفعل أو بالسلوك يعتبر قوله في الخلاف والإجماع، وهذا القول قد نسبه المؤلف إلى أبي الخطاب بينما نسب القول الأول إلى القاضي، واستدل عليه بأنه يدخل في عموم النصوص الدالة على حجية الإجماع. وهناك من قال بأن الفاسق بفعله يعتبر قوله في الإجماع بالنسبة لنفسه دون غيره، وإذا تقرر هذا فمن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها وهي أن مسائل الفسق التي يدخلها الإنسان باجتهاد أو تأويل لا تمنع من اعتبار قوله في الإجماع، ولهذا فإن الصواب أن الظاهرية يعتبر قولهم في الإجماع ولو لم يكونوا يقولون بحجية القياس. النوع الثاني الفاسق بالاعتقاد من أنواع أهل البدع، فهل يعتبر قولهم في الإجماع أو لا يعتبر قولهم؟ ومن أمثلة هؤلاء القدرية والخوارج ونحوهم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، القول الأول أنه لا يعتبر في الإجماع وفاق أهل البدع، وقد أثر عن الإمام مالك وقال به طائفة من أهل العلم، قالوا لأن من كان كذلك فإنه يعتبر فاسقا بهذه المقالة بالتالي لا نثق بقوله، ولأن الله إنما جعل حجية الإجماع لأهل العدالة وأهل المعتقد الصحيح بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقد فسر قوله وسطا بأنهم العدول الخيار والفاسق لا يدخل في ذلك. والقول الثاني بأن الفاسق باعتقاده أو بأن المبتدع يعتبر خلافهم في مسائل الفقه، ذلك لأنهم يدخلون في عموم النصوص الدالة على حجية الإجماع، فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة يشملهم. وأجيب عن هذا بأن هذا الدليل يقيد، لا يمتنع أن يقيد الدليل المطلق بالنصوص الآخرة الدالة على اشتراط العدالة. ومبنى الخلاف في هذه المسألة في مسألة هل يعذر المخالف في مسائل العقائد والأصول إذا بذل وسعه ولم يتوصل للحق فيها؟ الصواب أنه يعذر في ذلك، وبالتالي فإن خلافه معتبر بشرط أن يكون فقيها. وأما إذا كان ينتسب، لأن كثيرا ممن ينتسب إلى فرق المبتدعة تكلم في مسائل الفقه بدون أن يكون لديه الأهلية للاجتهاد واستخراج الأحكام من الأدلة. هذا خلاصة هذه المسائل، وبذلك عرفنا منشأ الخلاف في هذه المسائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظاهرية لم يظهر لك؟ أي نعم. وجهه الضبط، يعني وجهه إرادهم في هذه المسألة لما خالف الظاهرية في القياس أصبحوا فرقة يخالفون في طريق من طرق الاستنباط، ولذلك قال طائفة لما خالفوا في هذا الطريق لم يعتبر قولهم في الإجماع. ولأن طائفة من أهل العلم قالوا بأن إنكار القياس ابتداع في الدين، طريقة الصحابة رضوان الله عليهم استعمال القياس، وهكذا السلف الأول من أهل القرون الفاضلة، ومن ثم اعتبروا هذه الطريقة المنكرة لاستعمال القياس طريقة مبتدعة مخالفة لما سار عليه السلف. هكذا يقولون. تقدم معنا أن الصواب اعتبار خلافهم في الإجماع. شيخ لحفظك، الأدلة استدلوا بها على عدم اعتبار قول العامي، أولا بأنه مبطل للإجماع، ثاني كيف يتم النقل إلى آخره، ما ينطبق الآن على مجتهدي العصر هذا لكثرتهم واتساعهم. حدث في عصرنا اليوم من الوسائل ما يتمكن به من معرفة أقوال العلماء في مشارق الأرض ومغاربها. اليوم إذا جاءنا بحث دخلنا الشبكة وعرفنا جميع البحوث التي تتعلق بذلك العنوان، عرفنا جميع كتابات المعاصرين فيها، عرفنا كل ما نشر في البحوث الفقهية والمجلات العلمية فيما يتعلق بهذا الموضوع، بالتالي هذا يدلك على أن ما ذكرته من أن هذا ينطبق على الفقهاء خصوصا في العصر، نقول لا، ليس بالصحيح، خصوصا أنه إذا وجد المخالف قد لا يعلم بخلافه في عصره ويعلم به بعد عصره، ومن ثم يكون العلم بقول أو بمخالفة المجتهد ممكنة سواء لأهل العصر أو لمن بعده. بخلاف العامة، العامة ما ينشرون كلامهم ولا يهتم لهم ولا ينقل ما يتكلمون به في المسائل الشرعية. نعم. ارفع الصوت. فيما يخص قولنا فيما لا تدخل في الإجماع، قلنا على مصدر كهل الكلام، الشيخ قد يقال إنه يحتج به في المسائل العقدية، في قضية قولي في الإجماع في المسائل العقدية دون المسائل الفقهية من باب تجزء الاجتهاد أن المجتهد كهل. العموم هذا أيضا في إشارة إلى أن بعض العلماء بنى هذه المسائل متعلقة باعتبار خلاف الأصول وخلاف الفقيه وخلاف النحوي على مسألة تجزؤ الاجتهاد. إذا كانت مسألة فقهية مبنية على أصل عقدي فكلام المتكلم فيها مثل كلام النحوي في المسائل المبنية على أصل نحوي أو قاعدة نحوي، ولعله يدخل فيه من الخلاف مثل ما يدخل هنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الخير، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.